بارك الله فيك. قصة الموتى. رفع سمك فتوعد. وأوقش ليلها وأخرج ضحاها. ولو بعد ذلك دخلها ولو بعد ذلك دخلها أخرج من جبل فإذا جاءت طامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى. وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي يسألونك عن الساعة أيان محساس أنت من ذكرها يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية ضحاها. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. أعطيناك الكوثر. فقل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. الفاتحة.